الرياح التي تهب أمام قدام المطر فتثير سحابا أي تزعجه وتخرجه من مكامنه، فسقناه إلى بلد ميت أي بالجدب والقحط بلد ميت، فسقنا ذلك السحاب فأحيينا به الأرض بعد موتها أي بعد يبسها، المراد بموتها يبسها، كذلك النشور. فاستدل بهذا على أن الله يحييكم من قبوركم يوم القيامة، يعني لأن من فعل هذا ليس عليه صعب أن يفعل الثاني، يعني استدل بهذا على هذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأحيى الأرض وبعد موتها، كذلك النشور يعني ينشر الخلق من قبورهم بعد موتهم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فلا يطلب من غيره، أي فلا يطلبها من غيره، وذلك بالأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى العزة عنده جميعا، فمن أراد العزة فليتعزز بطاعة الله لينال عزة، يعني لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما من غيره فلا. قال إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب وهو لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ونحو ذلك، يعني من الأقوال الصالحة يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني معناه لا بد مع الكلم الطيب أن يعمل عملا صالحا حتى يرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى. قال والذين يمكرون السيئات، والذين يمكرون السيئات كما مكروا بدار الندوة بأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يسجنه أو يخرجوه من داره أو يقتلوه، فهؤلاء الذين يمكرون السيئات يعني لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة، وقد أهلكهم الله تعالى يوم بدر، وكذلك ينتظرهم عذاب جهنم. ومكر أولئك ومكر أولئك، وهذا الذي مكروه هو يبور أن يهلك، فمحمد صلى الله عليه وسلم ما مسه شيء من السوء ولكن الله أهلك الماكرين بسبب يعني بسبب مكرهم. نعم. قال والله خلقكم من تراب، أي بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم من نطفة أي بذريته جعله نطفة، يعني من أصلاب الرجال إلى أرحام النساء نطفة. قال ثم جعلكم أزواجا أي أصنافا ذكورا وإناث، لحكمة جعله الله على ذلك. وما تحمل من أنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع، ما تحمل أنثى ولا تضع حملها لا تلده إلا بعلم، إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. وما يعمر من معمر، وما يعمر أن يطول عمره من معمر من طويل العمر، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولا ينقص من عمره، من عمره اختلف المفسر في هذا، الضمير إلى أين يرجع؟ قال إلى ما قبله ما يرجع لأنه متنافي، معمر معناه طويل العمر فكيف ينقص من عمره؟ إذن قالوا من عمره معناه من عمر جنسه، يعني هذا يكون طويل العمر 100 سنة، وهذا الثاني يولد ويموت، هذا هو المقصود. إذن جنس المراد جنس من طول، ولا ينقص من عمره أي من عمر جنسه. وبعضهم قال لا بل يرجع الضمير على الأول، وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره الذي شيئا فشيئا، 100 سنة عاش طال عمره لكن يوميا ينفج يوميا يتناقص، بهذا فسروه هنا. قال إلا ولا ينقص من عمره إلا في كتاب،

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: وما يستوي البحران هذا بحر عذب وهذا بحر مالح. وما يستوي البحران أي ليس بينهما استواء، هذا عذب أي يعني معناه عذوبة، عذب فرات أي شديد العذوبة يعني حلو يعني، وهذا ملح أجاج، وهذا الثاني ملح بحر الماء مليح، أجاج أي شديد الملوحة يعني لا يستوي هذا وهذا، لكن الفائدة متقاربة، وهو قوله: وما ومن كل تأكلون لحما طريا أي لحما جديدا، لحم السمك يعني تأكلون من هنا ومن هنا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وتستخرجون حلية أي زينة تلبسونها يعني يخرج من البحر وينسج يعني ويلبسه الناس زينة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وترى الفلك وترى السفن فيه أي في البحر في الماء مواخر أي تشقه لتذهب إلى الجهة الثانية من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب العكس، وهكذا مواخر لماذا؟ لتبتغوا من فضله أي لتبتغوا من رزق الله سبحانه وتعالى، إذا سافرت من هنا إلى هناك تجدون هناك رزقا واسعا. ولعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة الجليلة. نعم. يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة: خلق البحرين العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار والعمران والبراري والقفار، وهي عذبة سائغ سرابها لمن أراد ذلك. وهذا ملح أجاج، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، وإنما تكون مالحة زعاقا مرة. ولهذا قال: وهذا ملح أجاج أي مر. ثم قال: ومن كل تأكلون لحما طريا يعني السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها، كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله: وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره وتشقه بحيزومها، وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. وقال مجاهد: تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن ولا وقال مجاهد تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. وقوله: لتبتغوا من فضله أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم. ولعلكم تشكرون أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الجميع من فضله ومن رحمته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا دلائل قدرته ووحدانيته: يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار، يعني معناه بمجرد أن يخرج هذا يدخل هذا، وبمجرد أن يخرج هذا يدخل هذا. يولج الليل في النهار يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني ينقص من هذا بقدر ما يزيد في هذا، وهكذا بالعكس. يعني وسخر الشمس والقمر، سخر الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة من غير نقص ولا زيادة. ذلكم الله ربكم، هذا الذي فعل هذا ربكم الله سبحانه وتعالى، له الملك، له الملك التام، يتصرف فيه كيف شاء، له الملك. والذين تدعون من دونه من الأصنام والأوثان لا، ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيئا قليلا ولا قدر قطمير النواتي. القطمير لفافة النواتي التي هي يعني على ظهر النواتي، هذه شيء يشبه بها العرب الشيء القليل، ولا شيئا قليلا ما يملكون من قطمير. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم جمادات، وإن ولو سمعوا، لو فرض قدرنا أنهم سمعوا ذلك ما استجابوا لكم، لكن لا يستجيبون دعاءكم إلى ما تريدونه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وفي القيامة يكفرون بشرككم ويقولون، يتبرؤون من عبادتكم ويقولون: ما أمرناهم وما قلنا لهم أشركونا مع الله، وإنما هم بهواهم. ولا ينبئك مثل خبير، ولا يخبرك بتفاصيل أمور كهذه التي ساقها، يعني آية بعد آية بعد آية، مثل خبير، مثل عالم، عالم البواطن كعلمه الظواهر. الخبير من يعلم البواطن كعلم الظاهر، هذا هو الذي يعني يقدر أن يفصل الأمور تفصيلا، فخذ منه يعني. نعم. وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء. وسخر الشمس والقمر أي والنجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السماوات، الجميع يسيرون بمقدار معين وعلى منهاج مقنن محرر، تقديرا من عزيز عليم، تقديرا من عزيز عليم، كل يجري لأجل مسمى أي إلى يوم القيامة. ذلكم الله ربكم أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره، والذين تدعون من دونه أي من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين عليهم السلام، ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. ثم قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم، لأنها جماد لا أرواح فيها، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منها. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها.